الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق وطلق الزوجة. أفهمت؟ قال لأن السكران هو الذي تعمد أن يذهب عقله، فالجناية جنايته، فإذا طلق طلقت امرأته، ثم بعد ذلك رأى أن السكران لا يقع طلاقه، رأى أن السكران لا يقع طلاقه، وقال رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، إن حتى ترعني، فرأيت أنني إذا قلت بطلاقه أتيت خصلة واحدة، وإذا قلت بطلاقه أتيت خصلتين، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة، ورجع عن الفتوى الأولى وهي وقوع طلاق السكران. كيف إذا قال بوقوع الطلاق أتى خصلتين؟ لأنه يحرمها على الزوج الأول ويحلها لزوج جديد. المهم أنا ضربت هذين المثلين ليتبين لكم أن العالم قد يتغير. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.